سمع الشيخ. يقول السائل: ما حكم ما يفعله كثير من الناس في مساجد كبيرة حيث لا يسوون الصفوف وخاصة الصفوف الثلاثة الأخيرة؟ فأريد نصيحة لذلك، وهل هذه من بدع منتشرة في المساجد؟ الواجب على أهل المساجد يسووا صفوف، يجب أن يسووا صفوفهم في الصف الأول والثاني والثالث، ولا يبدأ في صف حتى يكمل الصف الذي قبله. هذا من التقصير في الشرع، هذا من لا يجوز، ما يسمى بدعة، يسمى معصية. يجب على المسلمين أن يصلوا كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتم الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا. الرسول قال: أتموا الصف الأول فالأول، وأمرهم بالتراص وأن يستووا. أما لو قال إنسان تفريق نقص الصف إنها غربة فهي بدعة، لو قال إنسان كوني أقطع الصف إن هذا غربة فهي بدعة هكذا. لكن هم يفعلون هذا جهل منهم، يقول ان هذا يرون السنه، لكن يرى جهل، هم يجعل في الصف الثاني وهما تم الاول، او في الثالث وهما تم الثاني، من اجل الجهل والعجله. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.